ماذا الشيخ الألباني ما قلت له أنا أبشره كان واحد النص هنا جيد السخاوي عن ابن أبي العز قال لي أريني شوف ديك الشهادات وشوف ديك الرسالة قال لي والرسالة هذه مهمة ما كان عارفش لا أعرف ولا هاتانية تعطيني هذا النسخة يقول له الله يمكن وصورت له صورت له ديك الشهادات ومشى الساعة طبع الطحاوية من كتاب الإسلام يا زهير الشاويش وذكر هذا الحديث أنني أعطيته هذا وبعد ذلك وقفوا على النسخ كثيرة في المكتبة الكيلانية في بغداد مكتبة ضالحة الشيخ عبد القادر الجيلاني جبروا شي أربعة النسخ شرح الطحاوية وفيها التسمية واضحة يعني تلك الساعة عندك شي مغلق ما كيشو الساعة طبعوها مرارا شيخنا تذكرون محمد عيد عباسي كان مع الشيخ الألباني في الرحلة من تلاقيته في تليفون محمد عيد عباسي لأنه يسلم عليكم باقي وأنا درست عليه بعض يعلم موقعين في الرياض الشيخ يسلم عليكم كثيرا الشيخ في المناسبة كان معكم الشيخنا في لا لا ما كان لا ما كان عفوه شي شخصيا عليكم نعم عفوه الكتاب ديره هذا يدعى التعصب المدينة أيوة هذا هو وبعض الكتاب ديره خرج توسوا له شيء شيء عمل ديرو علمية مزيانة وعملت فيه واحد الخير لأنه بقي هو كيشوف رحمة الله عليه الله يحفظه وهو أن الشيخ الألباني لما كان في عمان ومشيت أنا عنده تما وجلست معه مدة ومنين كنت ماشي مشينا وأنا في دمشق منين كنت ماشي نرجع من دمشق وداك الشيء قال لي تعمل فيا واحد الخير وشي في لك فيه أجر قلت له الله يودي قال لي أنا عندي شي فلوس هنا دعت بهم عيد عباسي لأنه شجين ودعت بهم هذا الشمس هذا من الدار ديالو لأنه ما عندهمش باش يعيش ولاده مراته كيعيشوا خصاص وأنا عندي بعض الشمس هنايا وكان إن شاء الله أرجع من الرحلة ديالو الإمارات الشيخ الألباني وأعطاني شي فلوس واحد الظرف وقال لي وتصرف عندك يعرفوك البوليس أو يشوفوك بقيت نعقل أنا قلت له هذا الظرف هذا اللي كاتب عليه أنت بيدك هنا أنا نزوله نخلي الفلوس عندي وكان صحيح أن هذا ربما يعرفه هنا يا ابني نعم خطر ديالك يعرفه عيد عباسي يقوم حركة وعبيت أنا ديك الفلوس بقيت نعقل وعبيته من ابن عبد اللطيف اللي هو كان يعمله في حدث ديالو ديال إصلاح الساعات أيوة قريبا من الظاهرية وعطيته له قلت له كيف كيف و يعني فرحوا ديك الشيء في ديك الساعة عباهم عبد اللطيف بنو عباهم نظر الشيخ عيد وهاشين الأولاد ديالو وزوجته مسكين لأن هذا كان هذاك سعيد رمضان البوطي هذاك المجرم هو اللي كان سعى في شي جنيه لا إله إلا الله أي بقى 15 سنة في السجن أي مسكين حتى تأثر في بصره ما شاء الله تأثر بزاف كاع ما شاء الله نحن نتعجب لحد الآن أنه يعني باقي محافظ على الذاكرة ديالو شيخنا اهتمامكم بالمخطوطات سببه هو هذا الولوع يعني قبل هذا شيخنا حفظكم الله يعني سيفكم ذاع حفظكم الله ونفع الله بكم في هذا المجال ديال المخطوطات والمحافظة على التراث الله يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم فلذلك كان سؤالي عن سبب ذلك يعني الاهتمام بالمخطوطات وهو هذا يعني التنشئة والمخالطة نعم كان سمعوا له بحال الدكتور الهلالي كان مطلع على المسائل هذه يتكلم وكان الشيخ احمد بن الصديق عاود بحرا زاخرا في هذا الباب إذا سألت على شي كتاب أو شي حاجة يقول لك كذا كذا الشرح موجود كذا كذا وخزنته واسعة وأنا كنعرفها ودخلت له وهما كان يبخلوا بشيء يعني وهذا السبب اللي هو نشأ عن هذا ولوع بهذه المسألة هذه وتتبع نسختم بعض المخطوطات شيخ بزاف كثير حتى الشيخ المنوني ذكرني وراقا قال آخر الوراقين الآن في المغرب هو كتب على الوراقة والوراقين في المغرب هذا كتاب وذكر عدد الوراقين وهالشيء فيهم علماء وفيهم كذا فلان وفلان وفي الاخير قال واخر الوراقين الان هو فلان وانا وقفت على منسوخ ديالو وهو لا يكتفي بالنص كان يلاحق بالتطرير والتنبيه ايوا السلام ذكركم شي شيء يا شيخنا وفضحنا ذكركم شي شيء الله يكرمكم شيخنا تذكرون بعض المخطوطات التي قيدكم الله سبحانه وتعالى لحفظها من الضياع وكان أويس من العثور عليها مثال مثلا شيخنا ولا بعض المخطوطات صديق قلت لك يعني أنا قلت لك في أول الحديث بأن الذاكرة أحباس لا شيخنا بارك الله الذاكرة أحباس ممكن شكرا عقلها اللي كان ذكر دابا الآن هو كتابان كان البحاث يقطعون بالفط يعني بأنه مفقودة ما كاينش النسخ ديالها منهم واحد دابا الآن طبعة على النسخة اللي عندي أنا واحد فيهم ابن خاتم الأندلسي كان عنده واحد كتاب إنشاء الضوال إرشاد السؤال حدا شي دابا أنا طيب هذا الكتاب هذا كيذكروا هذا ديك الباحث السوري كيف اسمه الداية رضوان الداية محمد رضوان الداية هذا نشر ديوان ابن خاتمة نشره الداية وذكر في الأول ترجمة ابن خاتمة وأنه ألف تاريخ المرئية وأنه كذا وألف هذا الكتاب هذا وقال هذا مفقود حال تاريخ المرئية مفقود وما قال شيء مفقود فيما نعلم لا مفقود نعم. وأخذ كلامه هذا عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة نعم. وذكر في الترجمة ابن خاتمة فهذاك أعلم المغرب ديالو نعم يا كاين نعم. اسمه أعلم المغرب أعلم المغرب نعم. أيوة. أعلم المغرب 10 مجلدات تقريبا ها 10 مجلدات تقريبا إن شاء الله الثامن خرجوا كان الثامن فقط؟ نعم كاين واحد أعلم المغرب 10 بوحده هذاك هذاك كيجمع عدة نصوص لا هذا كتاب وحده وضعه عبد الوهاب بن منصور وحده وسماه هو هذا الله أعلم أعلم المغرب العربي أو شيء من هذا أعلم المغرب العربي أعلم المغرب العربي أما هذه اللي قلت لنا 10 مجلدات اسمها المغرب الإسلامي إيه ولكن هذا بوحده هذا بسم الله أعلم إلا معجم أعلم المغرب معجم أعلم المغرب والمغرب كان هذا بينما هذا بن منصور ويتحدث عن علماء المغرب العربي ففيه موريتانيا والجزائر وتونس والمغرب وليبيا والأندلس والسعة الدائرة بزاف فلهذا هو بقي في حرف الألف أحمد وإبراهيم فوق أصدقائه والرجل دابا عيا ومنقشين وهذا لما ترجم ابن خاتمة تبع هذا رضوان الداية وقال هالكتاب هذا يعتبر مفقودا يعني جيت أنا قلت له في التليفون هو عندي الكتاب هذا هو عندي قال لي عندي قلت له إيه وعلاش قلت ما تقولوش يا ودي مفقود مرة قال فيما اطلع فيما اطلعوا عليه مفقود إيوا قال لي جيبوا لي عبيتوا له هو كان يحب أن يطبع ولكن أنا طبعوا لي هذاك صاحبنا بدر العمراني العمراني طبع الكتاب ما شاء الله خرج هذا الشيء نعم ضربني حزم أظن نعم هذا واحد واحد المسألة فرعاوه واحد النهار أنا في الدار واحد بدوي جانا عندي جاب لي واحد الكرتوتشوز واحد خنشدة كريط قال لي هادو هنايا شي كوغط خط اليد موسخين ديهوه قلت واخا شوف شحال الفلوس قال لي داش فلوس اودي أنا ما عندي حاجة ما كنتش باش نسيبهم يا راضي قلت له واخا صافي الله يبارك فيك مشى الحال الله أعلم إلا من كان هذاك كان السيد ونزلت وانا في الضبع المدة وعملت يدي فيهم كتبهم بصح مسخين بزاف وما بغيتش نعمل يدي فيهم كتبهم واحد المدة حتى عاود جا هذا الخطير قال لي نفتش فيهم هادشي ولما جبدتهم هادشي فتشت فيهم جبرت هذاك جزء الحوض الباقي ايوا سبحان الله العظيم شوف وياتي كامل اخباري من انتج ومني وبزيد نتاكد انا من هذه القضية شفت الترجمة الباقي رحمه الله وشفت هذيك الكتاب ديال ابن خيال اللي في كيروي المؤلفة الأندلسية ومن حسن الحظ أني وجدته ثم يروي هذا الجزء بالدين ديالو دوني بشكوان هي هذه النسخة فيها ما شاء الله فيها جزء الحظ وديك الدين نسخة قديمة شيخنا هذه قديمة هي ما شاء الله ما شاء الله وأنا زولت في الكواط ورينا لأنه ما فيهم شيء حاجة مهمة فيهم الأربعين ودعلي وهذاك حافظت عليه وخيرت عليه باش ما يضيعوش هذيك الابراق وعبيتو معايا السعوديه وزبقت بالشيخ اكرم ضياء العمري نعم دكتور نعم معروف نعم العراقي ايوا هذا السيد هذا يعرفني وكان عرف انا عاود راجل بنته هذاك سعدي الهاشمي وصيفط كتب لي كي يستجيزني وانجزته هذا الرجل بنته والشيخ أكرم ضياء العمري يتكلم عن بقي ابن مخلد، يعني عنده دراسة عليهم في وعارض الشيء. نعم. وحاول يستقصي الكلام عليه هذا الشيء. وزيز أنا قلت أنا في كل بعض الآخر يدون لما قال عبد الشيء وأشافه هذا الشيء أشفوه وأنا كل حالة أنه ضن في نفسه أنني حسين قل له شيء تمان أو شيء عدا ما قال لي شيء ما قال لي دابي لي ولا ولا أنا قلت له إذا حبيت تعبي عبي هنتين أصوره الشيء قال لي وبعدين إن شاء الله. ومن ثم مشيت بعد أيام وأشياء واتصلت بالشيخ محمد الأنصاري. نعم. وهذا صاحبنا الله يرحمه كان عندي هنايا مرارا الماضي. نعم. كنت مشيت عنده تبغى ذاك الشيء ومشيت عنده قلت له أنا جئتك بكنز ثمين. قال لي شنو قلت له؟ بكنز المسلين للعاب. الكلمة ديالو عاد الكلمة ديالو وأعطيته ذاك الجزء وشافوه. ولذا يدرب عجيبا ما شاء الله لا يعرف وصوره وطبع الكتاب بعد ذلك وبعدين ما لم يشيروا إليك هو ما قد شيء نعم وما كاين بس يعني مصدر الله يجعل ميزان حسناتهم يوم القيامة الله يخرج إن شاء الله المهم هذا هو المهم ينتفع الناس بالكتاب هذا هو المهم نعم شيخنا هذه هي مخطوطة شيخنا لا فيها مخطوطة أخرى ولكنني لا أذكر هذو بقية أقلهم حال المخطوطة في المغرب يا شيخنا رؤيتكم الآن حال المخطوطة في المغرب لا لا حالة سيئة جدا ولأن المخطوطة لمن يعرف قيمتها ويعرف بأن هذه حضرتنا وهذا ديننا وهذا تاريخنا وهذا كان هناك وزير ثقافة مؤهل لهذا ويعرف قيمة المسيئة هذه نعم نعم يا السلام وعلما بأن المخطوط في المغرب الآن المخطوطات في المغرب لم يفهرس منها حتى الربع أي جزماً لأن الكتب اللي هي موجودة في الزوايا في الأضرحة هي بقية ترشا وهي ثم معرضة للسرقة والبيع والشراء ما كيفكروش الناس في هالشيء ثم اللي صور منها واللي هو تحت يدهم في الأشرطة وذلك شيء عشرات الآلاف وشكون باش يصور هالشيء غير فهرس هذا الشيء او مصيفتوا لي واحدة بالنسبة الملكية فقط جرد غير هذه واحدة تسيام صيفت لي هذا احمد بن بيه او ذي المجلدة لا غير الجرد الكتب اللي موجودين في المكتبة الملكية هذه المخطوطات فقط غير الرقم والعنوان الكتاب دخلت من خزان الملكية هي يعني رانا واللي في مراكش كذلك وكما شاهدنا بأن الكتب سمى بحالة سيئة يعني ما في الخزانة الملكية الخزانة الملكية ما فيهم يشوف حد اليوم عاد صباح بعض الشويس دي العناية به وبالمنصور بدك يخرج الكتب اللي هي تما متهالكة كي جلد داوكي يعني ما كاين والو توقعون شخصنا يكون فيها شي مخطوطات اللي هي كان يقال عنها مفقودة وهي نفيسة في الحديث يمكنون كم يعني هي تما ذيك المكتبة هذيك من ناحية الكم نعم الكم كان ملك شوية نعم مشبه بزاف نعم يعني ليس فيها من النوادر اللي هي قليلة بزاف إلا مسائل قليلة تعد على الأصابع ولكن ثم مكتوب مهمة من ناحية الشكل والنسخ نعم نسخ جيدة مقابلة وتحف فنية من ناحية الخطوط والقروية أو كذلك حال مخطوطة في القرويين سيئة كذلك في ابن يوسف شيخنا أكثر كذلك أكثر واللي في وزازات شيخنا كذلك اللي وأنا ما مشيت في وزازات وزازات ما فيها أكثر لا نعم تنقروج نصرية مزيانة هذه مزيانة هذه سنين طويلة والناس ديالك يمشون من الشرق هذا شي شي يكتب هذوك الفقهاء ديالهم والعلماء ديالهم هذا سيدي محمد بن نصر وابن سيدي احمد وسيدي المكي وسيدي فلداشي عدالهم بزاف كلهم كانوا علماء وفقهاء ويحجون استمرار في القوافل على الصحراء كيمشيو وهمهم الاول شراء المخطوطات فكانوا كيشريو ديك الشيء بدمائهم يشريو من الشام ومن مصر ومن العراق وان كان العراق ما كيمروش عليها ولكن فيما مشاو يبحثون عن ويأتون بالاحمال منها فلهذا ما كاينش شي خزانه هنا في المغرب من ناحيه كثره المخطوطات في زاويه من الزوايا على هذه الزوايا الاخرى فيها مسائل قليله يعني في الصندوق او بينما هذه خزائن كثيره ما شاء الله شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا الحمد لله عرفتم بمنافحتكم عن عقيدة السلف رضي الله تعالى ومدفع عن عقيدة السلف والله يجعلكم منافحتكم يوم القيامة. شيخنا حفظك الله، حال الدعوة الآن في المغرب شيخنا، دعوة أهل السنة حالها هنا، كيف تشخصون الدعوة الآن في هذه الظرفية الأخيرة؟ وهل تشوفون فيه إقبال من الناس على هذه الدعوة، دعوة السنة والتوحيد وكذا؟ يكون إقبال يعني لولا العراقيل. الطريقة المثلى شيخنا لإيصال هذه العقيدة والدعوة للناس في المغرب، ما كاينش تعاون ولا جمعيات يمكن الإنسان يعمل معهم. كيفاش بعض الإنسان الشعب دابا كاين بعض الأشياء مصارف الأشياء، ولكن أنا في المغرب لا يسمح بشيء من هذا، كتبقى المسألة فردية. فردية. الإنسان يبذل جهده في المساجد أو شي حاجة أو كتابة أو. ولحد الساعة هادشي اللي كاين. شيخنا يثنون على مقدمتكم على كتابي الأخ الدكتور سليم صادق، كتاب جمع مقالة أحمد الغنالي في ذم الأشاعرة والفلاسفة، وكذلك كتابي الآخر في الرد على السقاف والغنالي والكوثري في ردهم حديث الجارية، هذا قدمت لكلا الكتابين شيخنا، فيثنون على المقدمة ضمن مقدمة الكتاب الأول. كاين واحد الكتاب أخر تسمح عليه مقدمة اللي فيه ذيك عيسى المانيع وأشياء. فيما زعموا انهم عثروا على جزء من عثروا صاحب المصنف صنعاني جزء من المصنف كذبة قالوا جبروه في روسيا انشرته صوفية الامارات هذا نكتب مقدمة شي واحد ما يقول التكلى محمد علي التكلى زياد التكلى حلاج صاحبنا نعرفه في الرياض هذا كيكتب لي وهذا صيغت لي الكتاب وعملت له تقديم هذا لكن يثنون شيخنا على مقدمتكم لهذا ديال الغنالي وانا ما شفتش شي حاجه من هادشي وقالوا انتم هذه كتب طبيعات ولكنني لم يصلني منها شيء ذكرتم فيه في المقدمه شيخنا حال الدعوه في المغرب والعقيده والسمح اين من حين رسول الله وذكرت فيها الكرستي والتليدي هذا عبد الله التليدي البعض الاخوه يستغرب من موقفكم الشديد من هذا الرجل يعني حتى وصلت الى إخراجه من الدائرة فيتساءلون الآن الإخوة عندنا في طلاب العلم الشيخ والله مش نقول لك والله يا لأنه شيخنا أستسمح لأن الآن الشيخ كثير ممن انخدع به حتى عندنا عنده إجازة في المدينة والكتب حتى بعض إخواننا يعني يطبعون له أخبار له بعض الدور في لبنان وكذا يعني حقيقة الرجل شيخنا وهو هذا لو أنه دجال متقلب يلبس لكل حق لبسها من ناحية العلمية ضعيف اللهم إلا من الجمع كي قماش الشيء أما إذا مشي ماشي ينقذ شيء هذا ما يعرف شيء ثم هو ضعيف من ناحية اللغة العربية وشيء ما يلحان ويرتكب أغلاط وأخطاء كثيرة وهذا اتصالي به يرجع إلى الشيخ أحمد قديم بزاف أن هذا من التلاميذ ديالو اللي كانوا كيستخروا له في الدار يعني هو كان كيخدم الشيخ حمد يعبي الخوص الفران بشيء الشفانج وثم هو مخالط ثم لما الإبطنه فقير ما كي جاء من البادية وجاء من الزاوية ثم وأصبح حين سمين أحلى سياق كيأكل مع الفقراء اللي ثم وهو كي يدرس ذلك الشيء وكيشوف الأحوال وذلك الشيء وصبر الشيخ حمد ثم فيه شوية ديال الغفلة من هذا الباب وطلعنا عندنا في كي يسكون صوت بار طبعا كان عنده واحد دار كبيرة ثم فيها الزاوية نعم وطلع عنده ثم الكرسي هذا فأخلد إليه وبدا كيخدم نعم سخار هو يتبجح بذلك شيخنا يتبجح بذلك ويلومكم أنكم انقلبتم على شيخكم أحمد بعدما أحسن إليكم وكذا وكذا لا هذا فعلا أنا أقول له من أحسن أنا أعترف بالعلم أنا أعترف بإذن الله والعلم أنا أعترف بفضله عليه وفضل لله تعالى ولكن هذا الدين صحيح أيوه السلام ورحم الله أبا داود لا تروعا بلغني شيخنا أنه أبي فإنه كذاب علي بن المديني رحمه الله علي بن المديني الله يكرمك ودا أبو داود منه ابنه أي نعم عبد الله يقول له كذاب على الكلام سبحان الله وعلى كل حال لما كنت مسألة الدين صافي صحيح والشيخ أحمد بن صديق أنت يشوف الكفرية معنا 20 ومنا وحدة الوجود يقول فيها وإيمان فرعون يقول بإيمان فرعون لأنه هذا صحيح هو سير من هذا اللون مش بعده ترونه متأولا جاهلا في هذه المسألة؟ نعم. ترونه متأولا جاهلا في هذه المسائل مثلا؟ ولا الرجل خلاص ما يعذر ولا يقام عليه؟ ما يعذر، لأن الرجل قامت عليه بالحجة الشيمية مصر على هذه المسائل لا يقبل تأويلا ولا. قصد الشيخ أحمد. الشيخ أحمد يقول من لم يعتقد وحدة الوجود فليس بمسلم. شنو هذا؟ شنو عمري ما سمعت أنا الكلام هذا. بلغني أن عبد الله تليدي يثني عليكم شيخنا. عبد الله القرطي هذا تليدي يثني عليكم، يقول رجل كذا وكذا. شيخي وأنا يقول لكن الأشياء التي بيني وبينه إذا أن رق الله سبحانه وتعالى. لا لا شيخي كيف دي وأنا أقول لك يعني يتكلم بحسب الهواء هذا هو وكيشوف الجو كيف فيه مخه كان سبحان الله. فهو كيمشي كان السعودية وكيجيب الفلوس من تما وكيدشن عليهم وجاءوا بدل الاسم الزاوية مع الإسلام إسبانجا وكذا وذلك الشيء كان عارفه أنا. نعم. شيخنا ولا سولناكم على كتبكم شيخنا مؤلفاتكم؟ أنا ما عندي مؤلفة شيخنا. أنا ما عندي أحد مؤلف لك شيخنا قريب من قلبك مؤلف كتاب هذه المذكرات اللي كنكتب يعني كنجمع فيها يعني لو تمت إن شاء الله تكون فيها فائدة ما شاء الله. ولكنني أكتب فيها على فترات مدة طويلة وأنا أكتب فيها وهي عبارة عن مذكرات فيها فوائد فيها نوادر فيها مجون فيها شيعه فيها أدب فيها فقه فيها فتاوي فيها تراجم لعلماء معاصرين ما زالوا أحياء فيها كلام عن السياسة وعن الأحزاب فيها. فلهذا يجي بعض الناس يطلبوها مني يقول لهم لا هذا ما يستقم شيء هذه تخرج ويشوفها شي واحد وأنتم حي يعني مصدر أدى بلا شك يأذوني إذا شافوا لك شيء. هو رد القرطاس شيخنا الكتاب تقصدون به؟ في حالات شيء يعني عبارة عن كنانيش كثيرة بزاف شي 8 أو 9 كلها هي هيدا يعني كنشبر أنا واحد كناش وكنسميه رونق القرطاس ونجلب الإناث آخر حفنة دور آخر جرب السائح وهذا كبير وأشير آخرين عاونين نسيتهم من المكاينين. شيخنا اهتمام المغاربة عندي سؤال قديم شيخنا اهتمام المغاربة بعلوم الآلة دون علوم الثمرة يعني المغاربة بارزون في علوم الآلة في الأصول في اللغة في القراءة إلى غير ذلك لكن علوم الثمرة المشارقة تفوقوا عليهم. سبب اهتمام المغاربة شيخنا بعلوم الآلة بالضبط يجرون هذا شيخنا إلى السؤال عن قلة الأدلة في المذهب المالكي الأمران لهم علاقة ببعضهم شيخنا. هذا مشكلة أخرى فعلا الناس عابوا عليهم هذا قديم يعني واليوم هذا تبين هذا خف يعني خفت الحملة شوية بسبب طبع بعض الكتب المالكية اللي هي واسعة فيها يعني نوع دليل وتعليل ماشي بحال قبل هذا الشيء لما كانت الكتب هذه مجهولة ما كيعرفوهاش الناس كانوا الناس اللي كيعرفوه هو الشيخ لي والشروح ديالو والزرقاني وجمدوا على كتبهم صافي هذه الكتب هذه ما فيها شي دليل ولا تعليل ولا شيء وكذلك مثلا رسالة سني أبي زيد وقد شرحت بأكثر من 40 شرحا وهذاك الشرح ديال اللي هو مشهور في مجلدين ديك القراواني كيف اسمه مخطوط موجود كيثنيو عليه وكيقول مهمة مهمة كاين والو شفنا على داك الشيء كله وقفنا عليه كنشوفوا كتب خالية من الدليل أنها كتب القانون قال فلان حرام قال فلان حلال وضعفه فلان التأشير ومنين وكيف ما فيش دستور أيوة احتاج ابن الصديق وشرح رسالة ابن أبي زيد بالدليل كان هذا فتح يعني مثالك الدلالة أيوة بحيث هذا لا يوجد مثله في شروح الرسالة أيوة شوف وقرأ الشيخ يعني كي كتب في 10 سنين هو يراوح الكتاب فيه لأنك يقول لي ما كاينش الدليل جمعنا قد يشرح الرسالة كلها ونشوفوا شروح الشيخ لي وهذا الشيء كل ما في الأمر أنه كنشوفوا قياس على قياس قياس على قياس بعيد عمل أهل المدينة مدعى فقط ما عنده شيء أساس وهذا هو يعني فيما يرجع عن هذه المسائل هذه كما قلت لك نعم المغاربة يعني برزوا في بعض الأمور اللي هي كانت بالنسبة لهم حاجة كبيرة حتى المشارقة تبعوهم مثلا دابا الجرومية مولاها ابن أجروم هذا بربري فاسي هذه الرسالة هذه ديالو هذه شرقت وغربت وترجمت إلى اللغات ها حتى الاسم هذا قلب الجنوبية جراماتيكال النصارى يعني خدوه خدوا هذا الاسم هذا وحرفوه دخلوه اللغته كيف يقولوا عاود اللوغاريتمو الخوارزمي وهكذا ما عندهمش أصالة في هذا الباب كيرجعوا للعلوم الإسلامية هذه وكيستفدوا منها كيف يقولون الفرنساويين استفدوا من الفقه المالكي يعني من الشافعي والزرقاني القانون المدني الفرنسي مأخوذ بالنص جاء هذاك المصري مشهور اللي يقولوا سيد كيفاش سيد لا لا واحد معاصر ربما يكون مات الله أعلم وكان كنعرفه اللي عنده الأجوبة التيدية تيدي تيدي ايه محمد سيد التيدي كذا بعيدة مالكي هذا ألف المقارنات الفقهية القانونية الأوروبية في أربعة مجلدات كيجيب النص بالزرقاني والنص بالقانون المدني الفرنسي تجبر شي حاجة شي تحويق ليه ساعة ساعة مقارنة ويعرف الإنسان ديك الشيء أخذوا ديك الشيء ديالهم كله من الفقه المالكي الملكي بالخصوص لأن فرنسا احتلت الجزائر وتونس هذه 150 سنة تونس والجزائر والمغرب وهذه المراكش الملكية يعني الزيتونة القرويين هي وكذلك ابن مالك رحمه الله نعم يعني هم دابا في الشرق يعود تحت الأندلس مغرب الغرب الإسلامي نعم وابن مالك من جيان وقع هنايا واحد المدة عاد هاجر اي دمشق وما تما والكتب ديالو هاد ولا سيما الألفية كذلك يعني الشروح ديالها عاود لعلها تقارب المئة ومن أوسعها كتاب أبي إسحاق الشاطبي هذا الغرناطي المقاصد الشافية هايا وصل إلى المغرب وصيفط لي هذاك عيان التميت الله يجزي به صيفط لي واحد نصها سعود المجلد 10 مجلدات 10 نعم أو عندي ما شاء الله جابوا لي بيدو مسكين هنا ما شاء الله وأوسع الشورى شيخنا ما كاينش أكثر من هذا سبحان الله ما شاء الله إذا هذا هو السبب شيخنا في تقييم يعني هذه كتب جيدة كيعتمدوا عليها الناس ما كيجبروش في حالها وكيعكفون عليها بحال هذا ابن مالك عنده 90 والتسعين هذا عنده العرب نعم عاود شرق وغرب وانجد وجان المسار ونشام وداك الشيء وشرحه كثيرون كذلك جاء واحد انسان اخر عاود مغربي مشى تما واحدث يعني نهضه كبيره هذا العلم هذا الشيء هذا هو ابو حيان نعم عند ابي سيد اي اجير الدين ابو حيان هذا غرناطي ودابا غرناطه هي اقرب المدن الينا بعد يعني 9 كيلومتر ديال البحر هنا حنا في جبل الطارق اذا نزل في البر تما في الجزيره الخضراء غادي تمشي تما قريبه هذا غرناطه ما كتبقاش يمشي اياه وفي القراءة تلقاو ابو القاسم الشاطبي نعم وابو عمر الثاني وغيرهم سبحان الله السبب شيخ ممكن يقول المغرب هنا يخدموا الحرف ديال ورش ورش بزاف اكثر من صار في المشارقه والاندلسيه ونظموا فيها ابن بري وهادشي يعني منظومه مهمه والمنتوري نعم ممكن نقول شيخنا السبب هو تاخر دخول الحديث للمغرب نوعا ما روايه للحديث لا لا المغرب بالخصوص مش الاندلس الاندلس ما شاء الله يعني مهمه الباب ولكن المغرب من أول عهده نكب بأمرين بأمرين قاتلين بدعتين التعصب المذهبي والتصوف هذا يعني من أيام الموحدين وتمجي كان حجر عثرة ولا سيما في أيام المرينيين أيام الوطاسيين السعديين والعلويين هي كانت المغرب كله هرقان هذا الزوايا والطرق والشيء يعني وهذا الناس هذو همهم الأول هو الأذكار والأحزاب والأدعية ووضع الكتب يعني في الخواص هذه الأمور هذه يكذبون على الله ويقول لك هذا اللي يقرأ هكذا يقول له كذا واللي يعمل كذا كذا أيوة هذا الشيء هذا السبب أن المغرب برزوا في هذه المجهة هذه المجهة والمسألة الأخرى التعصب المذهبي جعل العلماء يقتصرون على المذهب المالكي ويتعصبون له ويضعون في ذلك مسائل لم يسبقوا إليها العمل الفسير والعمل المطلق هذه المشارقة ولا مسلم في العالم الإسلامي كلهم لا يعرفون هذا ولكن المغاربة اللي يفتح لهم الباب من الجهادة هو عمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله كان عنده فيه شروط وعنده مشيئة لما هو كان ولكن هذو لما جاءوا قالوا العمل المطلق اللي هو ماشي قاصر على المدينة من المدن من الأندلس جان هنا من الأندلس كان ديك الشيخ فيه يعني معدود المسائل اللي خلفوا فيها من المالك لأنه جرى عملهم بها ولما جن المغرب وفاس تسعى الخرق على الراقع وألف عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المنظومة ديالو شي 300 بيت زيادة وفيها يعني أكثر من 200 مسألة خلفها المذهب وهاشي لأنه جرى بها العمل هم وإن قالوا هذا العمل لا يمكن العمل به إلا بشروط خمسة ديك الشيء غير نظري وكان أما اللي بقى هو جرى العمل هاشي ونظمه صحيح أصبح هذا في العمل مقدم على الراجع المشهور يقول هو في المنظومة ديالو وما جرى به عمل غير معلوم مقدمون فيه في الحكمية على شيء سألتكم شيخنا مرة عبر الهاتف سألتكم شيخنا عن فكرة عندي أنه نكتب جهود المغاربة في خدمة الحديث وعلومي فقلتم هذا بحر لا ساحل له نعم ولكن الفكرة الباقية عندي شيخنا تحتاج إلى مدة طويلة الإنسان يبحث هذا في هذا الموضوع بالضبط لذلك سولتكم عن علاقة المغرب بالحديث هو هذا نسبيا يعني نعم بعض الأحيان كانوا الناس هنا يحلم بهم الزمان هنا في المغرب كيكونوا علماء في هذا الباب معتمدين نعم. زياني نعم ولكن مع الأسف الأثر ديالهم ضاعت إنما الناس اللي جاوا بعد الشيء أهمهم الأول والآخر هو الشروح كيوضعوا الشروح على المنظومات والحواشي والشيء للدراسة والحفظ أما شي حاجة شي تحقيق أو شي تدقيق في هذا الباب هذه لا أمل يعني لا يجيزنا هذا ولكن الحديث هذا ما تصحح ما تضعفه وترك هالشيء المولي كيف يقول ابن الصلاح ما بقاش الوقت هذا الشيء يعني ولهذا دابا هنايا في المغرب غادي جبار كما لا يخفى يعني ابن القطان ابو الحسن بن القطان وهذا من اصل اندلسي ولكن شلافوا ديك الشيء عاشوا في المغرب هما بربر وهذا كان فاسي ومراكشي وشي جلماسي تما مات في شي جلماسه القاضي هذا ما كاينش في المغرب بحالو هذا رقم واحد ويكفيك ان المشارقه لما كانوا كيحكيوا الكلام ديالو كانوا كيتهيبوه وصححه ابن القطان او قال ابن القطان هذا مجهول كتب حتى الحافظ ابن حجر الذهبي كيوقفوا يعني كيعتمدوا في الكلام ديالو هو المغرب كان في ذاك الوقت على يده على هذا السيد هذا يعني كان احدث نهضه في هذا العلم هذا في ايام الموحدين في مراكش حتى انني وجدته مره في كلام الله يقول بانه رجع سنن الدارقطني في 16 في 16 نسخه عتيقه يعني في مكتبة الموحدين في مراكش وفين سنن الدارقطني الان تعلمون له اثار يا شيخنا من القطان والكتب ديالو ضاعت لكن مع من حسن الحظ ان الكتاب ديالو اللي كان مهم بيان الوهم يعني كيعتمدوه كانوا المشارقة وديك الشيء هو هذاك بيان الوهم والايهام على انه هذاك التفصيل ديالهم في الناس وديك الشيء ولكن على كل حال وعنده واحد السبعة والطبيعة في النظر أحكام النظر شيخنا؟ لا لا هذه النسخة ديالي هذه أعود ما تقروني شيء هذه جديدة هذه ما عرفناها لا هذه أنا أعطيتها لهم هذه لا إله إلا الله لو كان عنده واحد كتب أخر جيد مزيان في الإجماع شيخنا؟ أو هذا هو الإقناع الإقناع كذلك نعم غير هذه الكتب ما لا عنده واحد كتب عاشوراء واحد كتب كتاب رسائل نعم. رسائل تظهر في ترجمته كثيرة ولكن عفى عليها الزمن فين كاين هذه وكاين واحد الشيخ كيتعقبوا ديك الشيخ ابن نصاف نعم فاسي نعم ابن المواقف هو هذا هو نفسه هو هذا يعرفه بكنيته نعم هذا كانت عنده اعمال في الحديث تدل على الرسوخ وفين هي ابن رشيد السبتي وحب الدين ابن رشيد عاود كان امام في الدفاري صاحب الرحلة ديالو المشهورة وما شئت من أسانيد ومن إجازات نعم يعني ما كيبلغش ينهادو في التحقيق وهادشي، ولكن يعني كان مهم. كاين ابن عبد الملك في مراكش هذاك الاوسي، هذا كتبوا على الضعف مع الاسف، الا اجزاء بقايا من ذاك الكتاب ديالو في التاريخ وفي التراجم. الديلور اش كيقول؟ الديلور التكمله، التكمله القاضي عياض نعتبره شيخنا من المحدثين؟ لا شوية، يعني القاضي عياض فيما يرجع لفقه الحديث. نعم. هذا هو، هذا الميدان ديالو. نعم. الفقه وضبط الكلمات. نعم. اللغة والاهتمام بها والأسماء للرواة وداك الشيء. أما إذا جينا الفقه وداك الشيء مالكي مخزز. نعم. متعصب. سبحان الله. إيوا. شيخنا أنتم عارفين مرض اللي كيعيشوه كثير من الشباب، مسائل الغلو في التجريح والتصنيف وإلى غير ذلك. شيخنا السبب ديال هذه الفتنة اللي دخلت المغرب يعني قبل سنوات، وما المخرج من هذه الفتنة شنو كتشوف انت من الشباب شيخنا؟ ايوا يعني أثرت في الدواء تأثير بديل شيخنا. ايوا ايوا كل مصيبة أصلها الجهل، الناس لا يقرأوها، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يقفون عند عدهم. وقديما قال ان قال الناس من لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، ولكن هادو كيدسوا انفهم في هادشي ويتكلمون ودي طيبهم. احنا كنلقاو منهم فتنة في تطوان دائما كيزبلوا فيا ويكتبوا لي وفي التليفون وهادشي. والشيخ رابع المدخلي والشيخ رابيع ورابع قالوا رابع ما عرفش شنو رابع، لا حول ولا قوة. اياه والشيخ الالباني مرجع والشيخ ما عرفش شنو أودي ثم ودعفوا شيء تبعنا المرجئ شنو المرجئ أشنو شنو مخير في بنك يعرف ينزل خطي الدهن فعلنا. هذا أدركناهم يا شيخ، أقل طلاب مستوى عندنا في الجامعة الإسلامية هم هذا هم هذا هم هذا يعني قالوا المغربة أمثالهم ما يتكلم في الدوصي الخوي يعني يقولوا لأن الإنسان اللي يكون متمكن وعالم يعرف قيمة الناس ويعرف قيمة نفسه ويسكت أو يستفيدوا في حدوده ويسكت. صحيح. واحدة الفتنة التكفير الشيخنا الغلو في التكفير اللي مر في السنوات الأخيرة كذلك يندرج لا قالوا هذا شيء فقاقع وكان ما عنده الناس يتكلمون بالهوى حتى انهم اسقطوا المشايخ الشيخ ابن باز الشيخ الالباني وغيرهم. قال لك حي والله الا وجهك يعمل لك يعمل مصيبه شي هذاك واحد فيهم كان حرق فتح الداري عندكم ثم في الجامعة الإسلامية. نعم. خرج من الصف لا وصب عليها البنزين وعطى النار. قال لهم لا ودي شنو الكتاب هذا وهذا الشيء قال مولاه متشعر. نعم. أشعاري. الله المستعان. إيوا واش باش تقول هذا؟ من حدادية هؤلاء كانوا يسمون عندنا يا لطيف الحدادية الله إيه هذا حتى طريق محمود الحداد بقي هذا بقي أظن ما بقي في مصر طريق. نعم طردوا حتى الشيخ حماد الأنصاري إيه صعيد هذا كي يعرفه واحد أخر عاود شي واحد في دمشق أنا شي سميته هذا جار عندي هنا يعني. وحدثني غيره من الناس اللي تسمعوا قال لي هذا على شي كلمة عاود قال السخاوي تتعلق بأحد أسلافه ما أسلافه وابن تيمية ابن تيمية ما عرفش مني شي حاجة أخذ عليه وهذا الشيء جاب مجموعة الفتاوي ديالو وشعل فيها النار في الزنقة والناس ينظرون ودابا خسر الراس وأنا خسر الراس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال كذا عملتي شنو والبحث معهم ضائع كيف قال ابن عبد السلام وهذا كان فقيها مثله وبعد ذلك لما لمس الضرر ديالو في الكلمة ديالو المشهورة اللي ذكرها في كتابه في الأحكام كأن الواحد منهم إذا وقف على ضعف مدرك إمامه وقف كأنه يعتقد كأن إمامه نبي أرسل إليه شيء كده بحال شيء مهم. وفي الأخير قال والكلام مع هؤلاء ضائع لأن هذا ما ينفعش. احنا طولنا عليك بزاف الشيخ الله يكرمكم. لا ما شاء الله الله يكرمكم سيدي هذا واحد النعمة هذه مدونة في مذكرتنا خصنا نسميو هذا اليوم بيوم خاص يعني باسم خاص. شكرا الله شيخنا على الشيخ عبد الرحمن التيفي التقيت فيه؟ ايه لا ما التقيتش لا شخصيا لا لانه وكان موجود هو في الدار البيضاء ومشيت عنده. كان رجل عالم شيخنا. لا مزيان هذاك سلفي بالصح ما شاء الله. هذه مهمة هذه واحد نقطة مهمة وهو أن السلفية في المغرب لم تصفو إلا في رجلين وهما الشيخ عبد الله السنوسي رحمة الله عليه، هذا قديم شوي يعني، هذا شيخ شيوخي الشيخ عبد الحافظ الفاسي وديك الشيء، هذا من تلاميذته، هو ترجمه في كتابه في الفهرسة ديالو، عملوا ترجمة مزيانة. هذا الرجل كان مشهور، السلفية ديالو مزيانة. يعني عبد الله السنوسي، عبد الله السنوسي ماشي من السنوسيين هذوك ديال ليبيا، لا لا مغربي. مغربي مغربي عنده نسب صحيح ما شاء الله، وكان هنايا، ولكن في الغالب كان كيعمر في الشرق، كان كيحج مرارا وكيجول، وكان ياتي بكتب ابن تيميه ويحض عليها ويعمل دروس في المساجد ويحارب التقليد الطرقي علنا، كيشبه له في هذا الباب بالعربي العلوي سيدي محمد بن العربي، يشبه له شويه. الرجل الثاني هذا النتيفي، النتيفي هذا كان تيجاني حل هلالي، وادركته عنايه الله وتاب الى الله ويتحدث بهذا. ايوا قرا كتب ابن تيميه عود واكب عليها وتمثلها، يعني كان كيستحضرها، واخذ يدعو اليها في المساجد، ونظر العلماء تفاش مع محمد الخبيس كان كيسميهم جهميه، جهميه تفاش تحفه الاكياس. ايوا هو هذا كان كيتاب في هادشي. هل الكتاب عندكم شيخنا؟ ربما كنظن الى ولد الشيطان، هو من الناس الاولين اللي كتبوا على مساله القول والسنه هنا في المغرب، كاتب شي رساله. كان يسمى شيخ الاسلام، بعضهم كان يلقبه شيخ الاسلام. شكون؟ عبد الرحمن تيم كان يلقب شيخ الاسلام. ماشي بعيد يعني، كل واحد عنده يعني جماعه التلاميذ ديالو المعجبين يقولوا شيخ الاسلام، وفعلا هو رجل كبير، كان رجل صالح بنفسه. نعم. ما كيعرفش يملا هادشي. قلت يشبهه محمد بالعربي العلوي، يعني بالعربي العلوي. لا هذاك بالعربي العلوي انا اعرفه شخصيا، قريت عليه تمنيا ما شاء الله تمنيا ولكن ما كانش يسلك مزيان. سبحان الله، رحمه الله عليه مسكين رحمه الله، رغم انه سلفي نظريا يعني كيحارب الطرقيه والانحرافات وكذا وكذا، ولكن هو احسن من بشاير الدكاني، حتى هو كيقولوا سلفي وحبيب الغالي. هذا مشهور يعني؟ لا عجيب، هذا بالعربي العلوي مشاهدة. العربي العالمي كيحمل على الأضرحة والطرق كلها وعلى التيجانيين في فاس، هو في فاس هو كيزبد فيهم وكيزبد في إسبانيا لطيف يعني سنة طويل كان ما كيخافش لأنه وزير وابن عمود الملك وكان قاضي وكان ومن هذه الناحية هذا الانحراف كيجي من هنا، هو أنه كان وزير، وزير العدلية وقاضي، صحاب قاضي ورئيس الاستئناف، هو باش كيحكم كيجي يعني. وهي السلفية نظرية، وكان وفندق يلعب الكرة ويلعب الضامة والسنترس، الشيء كله كيعطيه قتلة كيعرفوا يتقينه ويقروا. الله أكبر. السيجارة يدو هذا صوفر، صوفر من اللحين يدو هذي على الصفر الضخ الضخ صلى الله عليه رحمه الله. ولكن يا جميلي إذا هدرت مع هذا الشيء هذا في الساعة يشارك سنتين كبير صاحب حجة و يعني مهارة وهو اللي قد الهيلة من الطرق. هذا الغريب شيخنا يعني اللي كيتكرر الشيخ تاخي دون اللي كتذكره دابا الزمح كذاب الهيلة اللي كان كيزوره دائما، ولكن هو أو تكرر لك المناظرة اللي معاه. نعم نعم على التيجاني ماشي جمع كسي صافي حتى جاء على الهيلة اللي في الساعة يقول أنا تائب إلى الله. أي نعم سبحان الله رحمه الله. الرجل كان في الأسماء والصفات أشعري؟ كان فيه تمشعر؟ لا لا لا أبو شعيب الدكالي مشهور أنه هو هذا هو اللي قالوا على شخص صورة الإخلاص ابن تيمية. نعم كان إن شاء الله انطبع دار المنار وجار فاس، وهو في واحد المسجد ديال العلماء هذه مذكورة في الجريدة في العالم ذكروها تما لما قالوا كيتكلموا على فقيه تطواني لما مات كتبوا عليه، فقرأت أنا هذه الكلمة تما كتبها عبد الكريم غلام وشي واحد آخر الناس كتبوها، فقلت انا هذه صحيحه. قالوا بانه دخل على شي جماعه ديال العلماء والفقهاء ومنهم سي المهدي الوزاني. نعم سي المهدي الوزاني هذا مفتي فاس. نعم صاحب المعيار الكبير والصغير ومؤلفات وكعدات. نعم ومنين دخل بالعربي العلوي وذاك الكتاب في يده سي المهدي الوزاني، قال له سيدي محمد اشنو في يد ذاك الكتاب اشنو؟ قالوا هذا كتاب لو قرأته لأسلمت. كلمة قبيحة شوية لما شافوك يزوروا شرح سورة الإخلاص بن تيمية الله يعرفوا بأنه سيدنا علي الغزالي كان مقلد وطرقي جد الشيخ أبو شعيب الكوكالي مش هو سلفي أن الرجل سلفي وأن الرجل لا هو الذي الشيء كان مسكين كان صوفي شيخنا كان له كان نجمي زنجوه الأولى هو الحفظ كي يحفظ بزاف يعني في حيث الموجود كي يحفظ الدهوم الشيء عادة وحال حافظة بيده كانت خارقة العادة تقيتم به شيخنا؟ لا هو جنتي طوال وأنا موجود تما ولكن صغير كنت ما كنت لوبل وجنتي طوال شي مرتين أو ثلاثة ولكن ذلك الشيء اللي كيحكيوا عليه ما شاء الله نسأل الله العافية ما عوقب في الدنيا قبل الآخرة ولكن كي يقرأ صحيح البخاري شرع بين السريع زاوية التيجانية هذه هي الأولية وبين السلفية الزاوية التيجانية وهي مدفونة بالقبور كاملة حتى الجدران ديالها وهو يذهب إليها لقراءة البخاري قال لي سي عبد الله الجراري وفي يسار قلت له وفين السلف كيف يقول الشيخ هذه مقبرة وانتم جالسين على القبور وتصلون الى القبور شيء مش حرام ثم هو كيقرا البخاري صراحة يعني كلامكم شيخنا شهادة على بعض علامة التاريخ يعني سبحان الله الذين غلط فيهم كثير من الناس وما شهدنا إلا بما سبحان الله الشيخ مشعب الدكالي مرض في آخر عمره أمراض عصبية وبدأوا يجيبوا لقناوة الشيء الشركيات الكبيرة كاملة التقيت بالشيخ بن باز الشيخ الله عليه كان يكاتبوني بسبب الهلالي الدكتور الهلالي كان كيكتب لهم الدار البيضاء هو هذه دخل في المهمة ديالو في الدعوة نعم كان كيقولوا الناس اللي هو في الطوال الناس اللي هما في المغرب نعم يعتمدون في هذا الشيء عندهم سلامة في العقيدة وعندهم كلام انهم فلا في تطوان نعم انتم وكان الشيخ عبد الحفيظ كيسالت لي بعض السؤال شيء نعم باسمي وكان انا كنخدم مع المخزن شو شحال يعني وحيدته على المعاش واللي خلى لي المخزن 2000 درهم فين درهم كان عيش بها انا وهذا العموزة صافي والباقي عندي واحد من الاولاد وهذا الشيء هم اللي عندهم السيارات يجيبوني ويطلعوني ابني الكبير وابني الصغير يعني كنتم تعينون شيخنا خاصة للملك في القصر الملكي صحيح هذا وطلب مني هو هذا الشيء وصفت لي وانا تما في الباب غير شكوت واحد من احنا قداش وانا ما كان اقدر شيء الشيء هذا ما كان حبش يمشي عييت من الوسائل باش نتهرب وهذا الشيء وهددني هذاك المنصور في التليفون قال لي اذا ما تمشي اذا ما تجيش راه هو قلق جينا رد بال راه ربما من هنا الحج ومشيت انا هذاك وانا قلت له ما عنديش الصباط ما عنديش حتى الجلاب الى هذه الرسميه هذه الملك يحتاج اليك باش يعرض عليك واحد المساله هو اللي قال له هذا الشيء الملك باش يعرفني انا محمد بن خلف هذا هو ولكن هو قال له هذا بديك يكتب بالخط المغربي الأصيل مزيان يصلح يكتب قطع النظر عن الفلوس وعن المسائل ما عندي غلط فيها أنا كخصني السلامة من هالشيء ما نجي شيء ما نخدم شيء ما نكتب شيء بهالشيء قال لي صافي أنا أعتد القضية معنا ومن هذه ما عاود أهدر هالشيء ولا أهدر ما هالشيء والحمد لله على كل حال نعم الشيخ ابو اسحاق يبلغكم سلامة اظن يقول جميل التقينا في القاهره شيخنا استغفر الله الشيخ ابو اسحاق هذا امة وحده ما شاء الله استجازكم في القاهره في سفر الشيخ يعني طاقه في نعم مريض الان عيد مشكلة الان شنو فيه السكري الظاهر ذلك فيه اللي يشوفوا يعرفوا مريض عنده ثلاثة نساء عنده الضغط ريموت نعم لكن رجل باقي في العيال ايضا باقي شاب نعم الرجل الآن تفرغ للدعوة كتب وذاك الشيء والحديث والتخريج أي أنا في الساعة قلت أنا خليك هذا الشيء الأصفار دروس هذا الشيء إلا في أضيق الحدود تفرغ لي لإتمام المشاريع ديالك اللي هي مهمة وشي تخليها تبقى من بعد يعني واحد عدد المسائل بداها وغادي شي يكملها صحيح هذا شخص سنة النسائي هذا ما في كسب في إتحاف لها جيدة يعني مشاريع مهمة جيدة بغاية ما يكون نعم هو كان سألني زعما قال لي واش نعمل هذه أو هذه قلت له لا خليه أنت في هذا الشيء ديال الدروس والشيء ولكن ما يجي على حساب التأليف والكتابة نعم تفرغ عندك شيء هذاك أنت وهذا الشيء يكون مرة خصوصا أنه كاين اللي يعوضوا في هذا المجال كاين تفضل الله ولكن هو السير كي الطاقة كلها تهدر في هذا نعم. وقال لك الناس كيطلبوا في هذا الشيء والناس. نعم. الله سبحان الله. سبحان الله. يلا ما نطولش عليك الشيخ الله يكرمك. إن شئت أشري محلكم هذا. الله يكرمكم. يعني سبحان أنتم ما كي إذا قراءوا ولا شيء. لا هذا هذا ما شاء الله. الصوفية يقولوا لنا قالوا بموت ولا نسب الدخول يموت. لا شيخ الله كرمتنا أخذ الكرم عظيم جدا. إن شاء الله. الله يكرمكم شيخنا.